ما حكم العمل بالفنادق؟ العبرة بنوع العمل، إذا كان في هذا الفندق أو إذا كان العمل في الفندق فيه تعاون على الإثم والعدوان فهو ممنوع شرعا لقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.